وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تجنبنا به معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، جعله الوارث منا، جعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من خذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واختم اللهم بالسعادة والشهادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النار منقلبنا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهبنا غنى لا يطغينا، صحة لا تلهينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الحساد والأعداء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا اللهم بهم في دار الكرامة، في بحبوحة الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وارزقنا العمل بما علمنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اهد بناتنا، وأصلح شبابنا، وأسعد زوجاتنا، وأسعدهن بنا، وأسعدنا بهن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن جعلتهم وذرياتهم من ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لسانه، وقنا عذاب النار، وأعتق رقابنا من النار، وجنبنا أسباب سخطك وغضبك ومقتك يا جبار، وارزقنا صحبة الأبرار والعيش مع الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمدينة الرياض، هاتف وفاكس رقم 428-0793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.